نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. لما فرغ رحمه الله من بيان الإعراب ومعرفة علاماته والأفعال، شرع بعد ذلك من هنا إلى آخر هذا الكتاب في بيان الأسماء. ومن حسن تصنيف المصنف رحمه ومن حسن تأليف المصنف رحمه الله لهذا الكتاب، حصر المرفوعات وبين تفاصيلها، ثم حصر المنصوبات، ثم حصر المخفوضات، وبدأ بالمرفوعات لأنها هي الأصل. فقال رحمه الله: المرفوعات سبعة، يعني سبعة أنواع ترفع، أي إذا كان الاسم واحدة من هذه السبعة فإنه يكون مرفوعا. والمصنف رحمه الله ذكر هنا المرفوعات على سبيل الإجمال ثم فصلها، وهذا ضرب من ضروب أساليب القرآن. فالله عز وجل في أول سورة الكهف ذكر قصة أصحاب الكهف مجملة، ثم بعد ذلك فصلها، فقال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا ربهم، إلى آخر القصة. فهنا أجملها فهنا أجمل مرفوعات السبعة، فقال عن الأول: الفاعل، أي كلما أتاك فاعلا، أي كلما أتاك فاعل فإنه يكون مرفوعا. تقول: ذهب زيد، زيد فاعل فهو مرفوع. وقال سبحانه: وجاء رجل، رجل هنا مرفوع، وسيأتي تفصيل إن شاء الله. والنوع الثاني قال: المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي نائب الفاعل. تقول: ضرب زيد، فإذا أتى نائب فاعل فهو مرفوع. قال سبحانه: وغيض الماء، أصلها وغاض الله الماء. والنوع الثالث قال: والمبتدأ. تقول: زيد، فأي اسم في أول الكلام فهو مبتدأ، زيد مبتدأ، مجتهد خبر. قال سبحانه: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحمد مبتدأ، فإذا كان مبتدأ أن يكون مرفوعا. قال: وخبره، أي خبر مبتدأ. تقول: زيد عالم، عالم خبر. قال سبحانه: الله الصمد، الله مبتدأ والصمد خبر، يعني الله هو الصمد سبحانه وتعالى. ويصلح أن يكون خبرا: قل هو الله، قل هو الصمد. والله عز وجل يقول: والله خبير، الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة مبتدأ، خبير خبر. قال سبحانه: والله سميع، مبتدأ وخبر، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. طيب يا أحمد رشيدان، أعطنا مثال فاعل من القرآن. جاء رجل من أقصى مدينة يسعى. نعم، غير اللي قلته، هذا قلناه. نعم يا وهيبي. نعم يا وهيبي. يا عبد الرحمن الوهيبي، عطنا فاعل. صحيح. عبد العليم. نعم عبد العليم. عبد الإله. نعم عبد الإله. عطنا فاعل. طيب تمام. عبد العليم. عبد العليم. نعم عبد العليم. نعم عز الدين. وقال رجل من آل فرعون. طيب. طيب يا سلمان. قوله تعالى: فلما قضى زيد منها. طيب نعم يا سلمان. لا اصبر، لا اصبر، لا لا لا لا اصبر يا سلمان، ابغاك اصبر. لا ابغى يا سلمان مفعول مسمى فاعل من القرآن. طيب اصبر لي شوي يا عبد الغفور، انا ابو سلمان. صحيح، قتل الخراصون. نعم يا علي السوداني مفعولة مسمى فاعله نائب فاعل يعني. يلا نائب فاعل أطلع. إذا زلزلت الأرض زلزالها. صحيح. نعم يا عبد الله بن الكريم. نعم عبد الله بن الكريم. وقالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك أن تحمل الملائكة. طيب فاعل. طيب يا عثمان كركيزي. طيب تمام عثمان كويس. طيب أحمد وسانا. نعم يا مصطفى حامد. صحيح. عبد الغفور. نعم ضرب الله مثلا. لا أبغى نائب فاعل. أبو بكر ساغو. بس أعطونا بسرعة خلكم مستحضرين القرآن. أبغى نائب فاعل. سيب يا أبو بكر. أحمد النهاري. لا أبغى وثيقة. تمام. طيب تمام تمام. درامي عمر. لا أبغى نائب فاعل. طيب يا عبد الرحمن خالد أبغى مبتدأ وخبر. طيب سماكي يا بوب كار. نعم علي حميد. صحيح. طيب يا ياسر. ها عزيز عليه ما عرفتم. وين ابتدى الخبر؟ وين ابتدى عزيز؟ لقد جاءكم رسول عزيز. هذه وصف. نعت. ايه خبر مقدم ومبتدا مؤخر. طيب يا نبوي اعطنا اي فاعل. ها نبوي. نعم يا محمد. نعم يا محمد عبد الكريم. ابراهيم. ايوه. طيب هذا فاعل. تم مراجعة اليوم ولا تأخرنا مراجعة. طيب تمام. نعم شيخ هشام بكرة إن شاء الله مراجعة نخليها الزاد.